إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصلتي والإخوة مع الكرام في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 33. يقول المصنف عليه رحمة الله: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يقول الشارع عليه رحمه الله حفظه الله: اليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لما حولت القبلة إلى الكعبة التي بناها إبراهيم أنكروا هذا غاية الإنكار والعياذ بالله، لأنهم لا يعترفون بالكعبة ولا بالحج الذي هو من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويكفرون بالتوجه إلى القبلة وهم يعلمون أن هذا هو الحق وأن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم هو الذي أسس هذا البيت وبناه بأمر الله عز وجل، كما قال تعالى: وإذ بوأنا إبراهيم البيت لإبراهيم كان البيت، وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فصارت الكعبة من بناء إبراهيم بأمر الله وهي قبلته، وهم ينكرون هذا، وكذلك الحج من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم ينكرون، مع أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن حملهم بغض محمد صلى الله عليه وسلم على أن أنكروا هذا كله. فالكعبة من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتوجه إليها بالصلاة وقصدها للحج والعمرة من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ينتسبون إلى دين إبراهيم وينكرون أعظم شعائره، فهذا من التناقض العجيب. ومثل هذا كل من ينتسب للإسلام ويرفض بعض أحكامه، كالذي يقول: أنا مسلم، ثم يطوف بالقبور ويدعوها ويتبرك بها ويتمسح بها، فإذا قيل له هذا شرك فإنه لا يتحول عنه بل يستمر عليه ويبغض من نهى عنه، وهذا من التناقض في الانتساب، ينتسب إلى الإسلام ويخالفه في أعظم شعائره وهو التوحيد. إذن هذه هي المسألة 33. وخلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية متناقضون في الإقرار والإنكار، متناقضون في الإنكار والإقرار، أو في الإقرار والإنكار، يعني يقرون على الشيء أنه من دينهم ثم ينكرونه أشد الإنكار. وذكر المصنف عليه رحمة الله هنا مثالا على ذلك من حال اليهود، من حال اليهود، فإنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، ولكنهم يخالفون ما جاء في ملته عليه الصلاة والسلام، ومخالفة أهل الجاهلية تعود إلى أن المنتسب إلى الإسلام يجب عليه أن يأخذ بجميع تعاليم الكتاب والسنة، فإن لم يفعل فيكون متشبها فيكون في هذه الحال متشبها بأهل الجاهلية. إذن فمخالفتهم تكمن في أن المنتسب للإسلام يجب عليه أن يأخذ بجميع تعاليم الكتاب والسنة. والتشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة خصوصا ما يلاحظ على أن الكثير من الناس اليوم يقر بأن هذا الحكم الشرعي قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وتجده ينتسب إلى الكتاب والسنة ويقول أنا أتبع الكتاب والسنة، لكنه في واقعه يخالف ذلك الحكم. لماذا خالفه؟ لهوى عنده، أو لأنه خالف مبدأ من مبادئ حزبه وجماعته وطريقته. ومن ذلك مخالفة من ينتسب إلى الإسلام بأصل الدين الذي هو التوحيد. وتأمل هذا فيما يقوم به أصحاب القبور، ينتسب للإسلام لكنه يفعل خلاف ما تدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة تستلزم من قائلها أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وأن لا يعلق قلبه إلا بالله محبة وخوفا ورجاء، ولكن أصحاب القبور على خلاف ذلك، يعلق قلبه بصاحب القبر أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار إلى غير ذلك من المنكرات التي يقعون فيه. وأيضا من أمثلة ذلك مخالفة الحزبيين بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فتجده ينتسب الى الاسلام ولكنه لا ياخذ بهذا الحكم في هذه المساله، فيتحزب وياخذ بمبادئ حزبه وجماعته وطريقته ويخالف تعاليم الكتاب والسنة التي تدعو إلى الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى العمل بالتوحيد والسنة. إذن هذا خلاصة ما جاء في المسألة 33. ثم أورد بعد ذلك المسألة 34 قال إن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله تعالى بقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله فهو محسن. الآية يقول الشارع رضا الله من مسائل الجاهلية أن كل فرقة منهم تدعي أنها هي التي على الحق وأن غيرها على الباطل، وكان هذا في اليهود والنصارى ومن شابههم، يعني أن هذا كان في اليهود والنصارى وهو حاصل أيضا في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال تتبعن سنن من كان قبلكم. إذن فلما حصل في الأمم قبلنا هذا الذي يذكره أو هذا الذي ذكره المصنف يذكره الشارح فإن هذا سيحصل في هذه الأمم، أنها ستتفرق شيعا وأحزابا، فاليهود تفرقوا شيعا وأحزابا وصارت كل فرقة منهم ماذا تقول؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يقول الشارع حصر الهداية ودخول الجنة في اليهود والنصارى. قالوا مثلهم الفرق الضالة، يعني في هذه الأمة، كل فرقة تدعي أنها هي التي على الحق وأن غيرها على الباطل، وكل فرقة تدعي أنها الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد بعض أهل الأهواء يضعف مثل هذا الحديث وهو حجة عليه. ولاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرقة الناجية بقوله كلها في النار إلا واحدة، يقول الشارح: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلامة الفارقة لهذه الفرقة عن غيرها لما قالوا: يا رسول الله، من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط يعرف به العبد نفسه، هل هو من الفرقة الناجية أم لا؟ ما هو الضابط؟ قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يعني اعرض نفسك على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن وجدت نفسك أنك على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدتك وفي عباداتك وفي معاملاتك وفي أخلاقك وفي أدابك وفي جميع شؤونك، فتحمد الله عز وجل على ذلك، أنت من الفرقة الناجية. وإياك والاغترار والإعجاب بالنفس، بل احمد الله على هذه النعمة. وإن وجدت نفسك مخالفا فاحرص على أن تكون من هذه الفرقة، فتكون في عقيدتك في عبادتك في جميع معاملاتك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا ضابطا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي مسألة اختلف فيها أهل زمانك فانظر ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المسألة، فالزمه وعض عليه بالنواجذ. يقول الشارع: ولهذا قال جل وعلا: قل هاتوا برهانا، يعني هاتوا دليلا. يعني قوله هنا قل هاتوا برهانا، هذا متى قاله سبحانه وتعالى؟ لما ادعى اليهود والنصارى أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، وهذه مجرد دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل. لذلك قال سبحانه: قل هاتوا برهانا، يعني هاتوا دليلكم على ما تقولون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، لأن هذه دعوة، والدعوة لا تقبل إلا بدليل. يعني لو كانت الدعوة تقبل دون دليل لادعى الإنسان كل خير له وادعى حقوق الغير له، لكن الدعاوى لا تقبل إلا بدليل. فالذي يدعي شيئا يطالب بإقامة الحجة والبرهان والدليل الصحيح على ذلك. فلذلك طالب الله عز وجل اليهود والنصارى بإقامة الدليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. ولذلك قال بعدها، يقول الشارح: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني أخلص دينه لله وسلم من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن توفر فيه هذان الشرطان فإنه من أهل الجنة، ومن اختل فيه هذان الشرطان أو أحدهما فهو من أهل النار وإن ادعى أنه من أهل الجنة. إذن فكل من يدعي أنه سيكون من أهل الجنة فيطالب، فإنه مطالب بأمرين: الإخلاص والمتابعة. وهذا الأمر يا إخواني يحاسب كل واحد منا نفسه عليه، لا تحاسب غيرك على هذا، وإنما حاسب نفسك، حاسب نفسك على هذين الأمرين: الإخلاص لله، وهذا أمر يتعلق بما هو مكنون في قلبك، لأن الإنسان قد يظهر خلاف ما يبطل، قد يظهر خلاف ما يبطل. ولذلك عليه أن يحرص على إخلاص عمله لله، لأن هذا أمر أو سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فاحرص على أن يعلم الله عز وجل منك هذا الخير، أنك مخلص له وحده، أنك تريد وجها، تريد رضا، تريد الجنة، تريد النجاة من النار. هذه علامات الإخلاص التي تقوم في قلب العبد المخلص، وتجد صاحب هذا القلب بعيدا عن كل شهرة وسمعة وحب ثناء ومدح وغير ذلك من أمور الدنيا، فيحاسب نفسه على هذا الأمر. والأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مع الإخلاص لا بد من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي لا يتبع سيبتدع يقين. فأنت إذا إما أن تكون متبعا وإما أن تكون مبتدعا، لأنك إذا خالفت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ستقع في البدع يقين. وإلا كيف تتعبد لله عز وجل؟ فالتعبد لله عز وجل إما أن يكون بالاتباع أو يكون بالابتداع، فالاتباع مقبول والابتداع مردود. فلذلك احرص يا عبد الله على ملاحظة هذا الأمر، لأن هذا هو حجتك ودليلك. بلى من أسلم وجهه لله، دليل على الإخلاص، وهو محسن، يعني هذا دليل على الاتباع. يقول الشارح: ففي قوله بلى من أسلم الآية، هذا المنهج السليم الذي كان عليه، الذي من كان عليه صار من فرقة الناجية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الضابط، أو هذا ضابط من السنة، والآية ضابط من القرآن. فمن كان يريد الجنة فليسلم وجهه لله، وذلك بالإخلاص، ويحسن عمله على السنة، وذلك بالاتباع. والإنسان كلما أخلص واتبع فإنه سيجتنب البدع، لذلك قال الشارح: ويتجنب البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا الضابط في السنة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أيضا جاء ما يدل عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن يومئذ بما أنتم عليه، يعني ما عليه الصحابة. وما الذي عليه الصحابة؟ الذي عليه الصحابة هو الأخذ بتعاليم الكتاب والسنة، الإخلاص والاتباع والفهم الصحيح للكتاب والسنة. إذن فالذي ينجو هو الذي يكون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين، كانوا متفرقين، وكل فرقة تدعي أنها على الحق، وكل فرقة تدعي أنها على الحق. إذن عرفنا أن الدعوة سهلة، أي واحد يستطيع أن يدعي أنه على الحق وأنه هو المتبع للكتاب والسنة وأنه هو العامل للكتاب والسنة، لكن هذه الدعاوى تحتاج إلى برهان وتحتاج إلى دليل، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، فيبقى العبد مدعيا حتى يأتي بالبرهان الذي يبين ذلك. وأما مخالفتهم، مخالفة الجاهلية جاءت في بيان أن الحق واحد، أن الحق واحد، وأنه مقصور على ما جاء به الوحي. الحق واحد ومقصور على ما جاء به الوحي من عند الله تعالى، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق، وأمر بالاعتصام بوحيه، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا إذن فيه مخالفة لأهل الجاهلية، فلما أمر بالاعتصام و ونهى عن التقرب دل هذا على مخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا متفرقين وكانوا غير معتصمين بحبل الله عز وجل. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا يظهر جليا في ادعاء كل جماعة حزبية وطريقة صوفية أنهم هم أصحاب الحق وأن حزبهم أو طريقتهم هي التي تدخل الجنة وما خالفها فهو في النار. هذا كله لا عبرة به، هذا كله لا عبرة به، إذا عرفنا الضابط في القرآن وفي السنة. ضابط القرآن بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، والضابط السنة قوله صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه وأصحابه. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أن الافتراق حاصل في هذه الأمة كما حصل في الأمم قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعن السلم كان قبلك، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية قال ما من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن فهذا هو الضابط. وأما الادعاء وتزكية النفس فإن هذا لا يفيد شيئا، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والدعاوى والمباني. ثم أورد بعد ذلك مسألة أخرى وهي المسألة 35، فقال تقربهم إلى الله تعالى بفعل المحرم. قال التعبد بكشف العورات كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء والله أمرنا بها. يقول الشارع حفظه الله يتعبد أهل الجاهلية بكشف العورات في الطواف، لأن الشيطان زين لهم أن من لم يكن من أهل الحرم وجاء من الآفاق فإنه لا يدخل الحرم بثيابه التي جاء بها. لماذا؟ قال لأنه عصى الله فيها. انظر الشيطان يزين للناس يريد أن يخرجهم من نور الهداية والتوحيد ويزين لهم الباطل بدعوى الحق. قال هل ثياب عصيتم الله به؟ طيب الذي سينتقلون اليه هل فيه طاعه لله؟ لكن كما قال سبحانه انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يعني وزعم لهم ان ثيابهم هذه بها معصيه ونقلهم الى معصيه هي اشد، وهي انهم يطوفون بالبيت عراه والعياذ بالله. ولذلك احذر يا عبد الله، الشيطان قد يفتح للإنسان باب خير، بل يفتح له أبواب خير لأجل أن يوقعه في باب شر. فهنا يزين له أن طوافه بالبيت بملابسه التي عصى الله فيها الأمر منكر والأمر محرم، ثم يعرض له هذا لأجل أن يوقعه فيما هو أشد وهو أن يطوف بالبيت وهو عريان. لذلك قال لهم الشيطان وزين لهم أن يطوفوا بالبيت عراة، لأن الثياب التي عليهم عصوا الله فيها. يقول فإن وجد من أهل الحرم من يعطيه ثوبا ليلبسه ويطوف به، وإلا فإنه يخلع ثيابه عند حدود الحرم ويدخل عريان والعياذ بالله. هكذا كان أهل الجاهلية، إذا وجد من أهل الحرم من يسلبه ثيابا ليطوف بها يلبسها ويطوف بها، وان لم يجد فانه يدخل عريانا. يقول الشيخ كذا زين له الشيطان حينما فعلوا هذه الفاحشة. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني زعموا أن طوافهم بالبيت عراة أن ذلك أمر من الله وأنهم وجدوا آباءهم على ذلك. وهذا ديدن أهل الباطل، دائما ينسبون ما يحدثونه من البدع والضلال إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يلقى رواجا عند السذج من الناس، حتى يلقى رواجا، لأن الباطل المحض لا يقبله أحد. فالذي يريد أن يروج باطل فتجده يلبسه بشيء من الحق حتى يروج. ولهذا ذم الله عز وجل اليهود فقال ولا تلبس الحق بالباطل، لأن إلباس الحق بالباطل هذا يجعله يروج ذلك الباطل. فالحق له قبول والباطل منه نفرة، فإذا أراد ترويج باطله فإنه يخلطه بشيء من الحق فيقبل لما فيه من ذلك الشيء من الحق، وإلا فهو مردود. إذن فانظر إلى هذا الادعاء، فقالوا حين اتيانوا من هذه الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يقول الشيخ فانظر كيف سمى كشف العورة فاحشة، وهي ما تناهى قبحه. يعني الفاحشة هي ما تناهى قبحه، الشيء الذي تناهى قبحه يسمى في لغة العرب فاحشة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن فعل قوم لوط إنه كان فاحشة، سماه فاحشة إنه تناهى في القبح والعياذ بالله. قال وكثير من الناس في هذا الزمان يعتبرونه رقيا وتحضرا. ما الذي يعتبرونه رقيا وتحضرا؟ يعني الكشف، يعني المرأة حينما تكشف على مفاتنها وتبدي زينتها، وكذلك بعض الرجال حينما يظهر يعني ما يجب ستره من فخذه ونحو ذلك يظن أن هذا تحضرا وأن هذا رقيا، وهذا من تزيين الشيطان وتلبيس إبليس عليه. يقول ثم رد الله عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يشرع لعباده كشف العورات، وإنما شرع لهم سترها لما في ذلك من البعد عن الفتنة وعدم الوقوع في الجرم في الجرائم الخلقية. وقد كذبوا على الله وقالوا عليه بغير علم، فاحتجوا بحجتين باطلتين إحداهما أبطل من الأخرى. قوله وجدنا عليها آباءنا، وجدنا عليها آباءنا، والحجة الثانية أعظم وأخطر، وهي قولهم والله أمرنا بها، والله أمرنا بها. كذبوا على الله عز وجل، لذلك رد عليهم سبحانه وتعالى فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم جريمة خطيرة جدا. إذا لاحظوا أن الجاهلية استدلوا بدليلين، استدلوا بدليلين وحجتين. الحجة الأولى زعمهم أن ذلك من الله، أن الله أمرهم بها، وقد رد الله عز وجل هذه الحجة لأنها فرية وكذب عن الله سبحانه وتعالى. وأما الحجة الثانية التي استدلوا بها أقرهم عليها، يعني أرهم يعني أقرهم عليها لا على أنها دليل، ولكن لأنها ليست دليلا على معرفة الحق. أن تجد آباءك على شيء هذا الشيء لم يدل عليه الوحي، إذن فلذلك رد الأمر الأول. أما كونهم وجدوا عليها آباءهم، نعم وجدوا آباءهم، لكن هل هذا دليل على أنه حق؟ الجواب لا، لأن معرفة الحق أن يوافق وحي الله سبحانه وتعالى، أن تجد آباءك على أمر قد وافقوا فيه وحي الله سبحانه وتعالى، وافقوا فيه كتاب الله ووافقوا فيه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا وجدت آباءك على عادات وتقاليد تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لك أن تتبعهم بحجة أنك قد وجدتهم على ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا رد الأمر الأول وأقرهم على الثاني، لكن ليس الثاني دليلا على أنه حجة وبرهان، ولكن صدقوا بأنهم وافقوا، وآباؤهم أيضا مخالفون للوحي بذلك. قال: ثم بين سبحانه ما ينهى عنه فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الفواحش جمع فاحش، وهي المعصية المتناهية في القبر، ومنها كشف العورة ما ظهر منها علانية أمام الناس، وما بطن يعني ما فعله الإنسان خفية بينه وبين ربه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة، السلطان هو الحجة، فالله ما أنزل على أهل فالله ما أنزل لأهل الشرك حجة أبدا، وإنما أنزل الحجة على التوحيد، أما الشرك فالله نهى عنه سبحانه وتعالى. ولذلك اليوم ما عليه يعني من يفعل أفعالا شركية قولية كانت أو عملية، لو طالبناه أن يأتينا بدليل على ما يقوله أو على ما يفعله أو على ما يعتقده، فلن يجد دليلا على ذلك أبدا، لأن القرآن والسنة يدلان على التوحيد، فهما حجة لأهل التوحيد ولا حجة فيهما لأهل الشرك والتنديد. وإن استدلوا بآية أو استدلوا بحديث على باطلهم فتأمل في ذلك الدليل فستجد فيه ما يرد باطلا، لأن القرآن لا يدل إلا على الحق والسنة لا تدل إلا على الحق. يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، ومن ذلك قولهم: الله أمرنا بكشف العورات، فليحذر الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أسهل أن يقول الناس اليوم هذا حلال وهذا حرام، أسهل ما يقول، يحلل ويحرم على حسب هواه، بل يحلل ويحرم على ما يقوله له فلان وعلان، واليوم يحلل ويحرم على حسب ما تقوله وسائل الإعلام، وما انتشر بين الناس أن هذا حلال يحللونه، وما انتشر أنه حرام يحرمونه، وهذا غاية الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: إلى أن قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني استروا عوراتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ومنها الطواف بالبيت. الشاهد أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بكشف العورات ويعدونه عبادة لله، فهذا من أفحش الكذب والزور والعياذ بالله. ومنه نأخذ تحريم كشف العورات مطلقا إلا لضرورة، كالعلاج الضروري أو ما بين الزوجين بعضهم مع بعض، وكشف العورة في غير هاتين الحالين حرام شديد التحريم، لأنه يجر إلى الفاحشة والوقوع في الجريمة، والشيطان عرف أن العري يجر إلى الزنا واللواط، فلذلك رغب الناس في كشف العورات، وسمى هذا تقدما وحضارة ورقيا، ونفر من الستر واللباس المحتشم، وقال: هذا تأخر ورجعية وتقاليد بالية. وما يقال عن الحجاب الآن والتزهيد فيه والسخرية من أهله شيء معروف في الصحف والمجلات والمجالس وغير ذلك، لكن هذا لا يضر أهل الإيمان إذا تمسكوا بدينهم، لأن العبرة أن الإنسان يوافق كتاب الله ويوافق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يقوله الناس فيه وهو متمسك بكتاب وسنة فإنه لا يضره ذلك. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله تعالى بفعل المحرمات، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة، حتى كانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كل يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، والعياذ بالله. وأما مخالفتهم فتظهر في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل لما فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أن يؤذن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والحديث متفق عليه. وهذه مسألة خاصة في مخالفة أهل الجاهلية في فعل المحرمات، والعموم في مخالفتهم هو الأخذ بتعليم الكتاب والسنة. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا ظاهر في كثير من البدع والمحدثات المحرمة التي أحدثها الناس ويزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله، كالموسيقى والرقص والغناء والزيارات الشركية والأعياد البدعية إلى غير ذلك. هذه كلها محرمات أحدثها الناس ويزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، والحقيقة أنها لا تزيدهم من الله عز وجل إلا بعدا، لأن الذي يقرب إلى الله عز وجل حقا وصدقا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت القرب من الله فعليك بالكتاب والسنة. أما التقرب إلى الله عز وجل بما يحدثه الناس من البدع والمحدثات فهذا كلما ازداد العبد فيه جدا واجتهادا كلما زاد بعدا عن الله عز وجل. فلذلك الإخلاص والاتباع يقرب والشرك والابتداع يبعد عن الله عز وجل. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.